الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هكذا قالوا، والقائل لا بد أن يكون فيه واحد بيقوله، يبقى فيه قائل هو مقول له. كلمة أفترى على الله كذبا أم به جنة، من الذي قالها؟ هل الذي قال الأول أو الذي سمع؟ يصح أن يكون كأنه قال ينبئكم أن واحد فيكلمكم إذا مزقتم أنكم لفي خلق جديد. والله ما أنا عارفين الرجل افترى على الله كذب ولا مجنون، يصح هو اللي يقوله، ويصح من لما قال كده إن اللي سامح هو اللي يقول. يقول الله إزاي يقول الكلام ده؟ هو افترى على الله كذبا أم به جنة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ يقول له الافتراء كذب متعمد، كذب متعمد. طب والنبي جنة؟ الكلام الهراء لا وزن له ولا يقال فيه صدق ولا كاذب. طب ازاي هم بيرددوا المسألة؟ كانوا يقولوا افترى على الله كذبا، يسكتوا ما يقولوش بيه جنة، لان بيه جنة بيجيبوا له عذر، بيجيبوا له ايه عذر ينفذوا منين؟ من ربنا اللي افترى عليه. قال لك لا، لان الكاذب دائما يخاف لحد يفقسه، لأنه يحاول يجعل لنفسه في كلامه مخرج من الكذب. يقول والله أنا من عارف هو افترى على الله كذب ولا به جنة، عشان لما يجي دليل على أنه مش مفتري كذب يقول لك أنا ما قلتش حاجة. يبقى أكيد حتى الكاذب يعمل إيه؟ بيحتاط على إنه محدش يعرف إنه كذاب. ليه؟ لأنه هو عايز يكذب حاجات كتير، وإذا عرف إنه كذاب في إيدي مش هيصدقوه في التاني، يبقى لازم يعمل حاجة احتياطية كده عشان ينسبك. غير كده مين مرة قلت يمكن مجنون. يبقى افترى على الله كذبا يعني ايه؟ يعني تعمد الكذب على الله. بقى في واحد تنسب اليه من امة بليغة فصيحة اللي هو قال القرآن ده، يقول والله انا ما قلت ده، ربنا هو اللي قاله، بيجيب له صفات كمال هو ينفع عنه، يقول لا ده بتاع ربنا. طب من عايش وياك طول عمري؟ من انا ما كنت وياك طول عمري، لانني ماشي فيكم وعارفين ان كنت بليغ ولا اقول. ثم البلاغه حدثني بعد سن الاربعين. طب البلاغه دي تيجي في العقد الثالث او في اواخر العقد الثاني، وتبقى ان انا عقد 40، مين اللي دراني ان انا عايش 40 سنه عشان ابقى افجر الفصاحه دي؟ وبعدين ولذلك القرآن يقول هناك ايه؟ فلقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون؟ ما تشوفوا ما انا كنت وياكم، وانتم كل واحد منكم لسانه قد كده وبيتكلم، وانا عمري اتكلمت في حاجه ولا قلت حاجه ولا جبت حاجه، وبعدين جيت سن الاربعين كده تتفجر دماغي. يبقى افترى على الله كذبا ما تنفعش. قاموا راحوا عاملين ايه؟ سفيه ولا ما ايه؟ ولا مجنون؟ افترى على الله كذبا أم به جنة. كلمة بل إذا جاءت تبقى تفتن، ترفض الكلام اللي قبلها. لا افترى على الله كذب ولا به جنة. ليه؟ قال لك لأن المجنون لا يحمد على فعل ولا يذم على فعل. والمجنون ما تقولش ده كذب، ما تقولش ده مش عارف، ما تقولش عليه أخلاق. والله يقول في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نون سورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بمجنون، خلاص، وإن لك لآية وإنك لعلى خلق عظيم. حد يقدر يقول على المجنون له خلق عظيم؟ يا سلام على الوفاء، يا سلام على الأدب، يا أمل. وهم شاهدين به وجايبين سيدة الخصال الحميدة في النفس البشرية وهي الأمانة، وبقوا يودعوا أشياءهم عنده مع أنه

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ يخسف بهم الأرض. ودي ما حصلش حصلت لقارون، أو نسقط عليهم كسفا من السماء نجلس الصعق ولا ما نزلش. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، آية لكل عبد يحاول إنه يرجع لربه. وربنا عمل الآيات كده علشان زي زي زي زي المعوقة عن الكفر، يمكن الواحد يرجع تاني ويروق وبتاع ويرجع لربه. ساعه ما ينيب إلى الله أيرفضه؟ بل بالعكس يقبله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ويريد أن يسعد الخلق، بس جرب اللي يستحق السعادة بأنه أطاع منها لله ولا ما أطاعش، فكان نفسه. ولذلك النبي مثل ومثلكم مثل ومثلكم كويل أوقد نارا فأخذ الذباب والفراش يتهافت عليها. وصحيح لما تقضي النار تلتفت ليه ايه الفراش ايه زي المصباح، حط المصباح في الشارع كده شوف الذباب يعمل عليه ايه والفراش والناموس. وانا اخذ بحدودكم عن النار، يعني يمسكني من ورا كده ويشدني، ولكنكم تفلتون مني. يا حبيبي يا رسول الله الله ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء قطعه، يعني ان في ذلك لايه لكل عبد منيب. يعني اللي يروق كده انا فاتح له باب الايه، فاتح له باب الايه، باب الامل علشان يرجع عليه. لان ربنا ان الله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه، ربنا يفرح به. يبقى اذا فتح بالانابه وبالتوبه باب الرجوع الى الله، وخاصه اذا اكتملت للانسان وسائل، هذه الوسائل تبعده اللي هي السن بقى والوقار والمش عارف الايه، تبعده عن مظان الشهوات، يقوم يعني يعقل بقى، يمكن لما يعقل كده يجلنا احنا تاني. ولذلك هنا في التوبه اللي هي ربنا قالها حتى اذا ايه بلغ اشده وايه وبلغ 40 سنه، في اكثر من كده بقى، قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك، مش كده؟ قال ايه ربنا عليه؟ اولئك الذين احسنوا ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم. وعد الصدق، وعد الصدق من الله. يبقى اذا ربنا فتح باب التوبه ليه؟ وباب الانابه ليه؟ لانه يريد ان عباده يبقوا ايه؟ صنعته. ولذلك لما قلنا ان الارض تمردت على الانسان والسماء تمردت على الانسان والجبال وعايزين يعملوا ايه؟ يفتكوا بيه. قال دعوني وما خلقت، لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. يقعد كده لما قال بقى منيب هم كفروا وعملوا النبي وسعوا في آيات الله معاجزين وعملوا في النبي اللي عملوه ده كله. قال ما تستكتروش اللي انت عملتوه، انكم تتوبوا الى الله، لان بعض الرسل هقول لكم نابوا الى الله بعد ما حصلت منهم هفوة، هم رسل وحصلت منهم ايه اكل بيلتمس لهم ايه، يلتمس لهم العذر. فراح جايب قصة مين؟ لكل عبد منيب. وقال ولقد اتينا داود منا فضلا، وبين داود هو ايه علشان يبين لنا ايه. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قال لهم ما تخجلوش ان تنيبوا الى الله، لان سيدكم اللي انا اديته كذا وكذا وكذا اللي ما اديتوش لحد، ومع ذلك ايه خر راكعا وايه اكنه بيعمل لهم ايه، بيحننهم عشان يرجعوا الى احضان ايه، احضان ربهم. وهناك برضو داود اللي قال انا عايز ملك لا ينبغي لاحد من قبل سليمان، داود قال كده وسليمان قال كده، قال ايه هبلي ملك لا ينبغي لاحد من بعد، هبلي ملك لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. برضه

انت ايه اللي انت طيب يبقى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يرد على من يقول ان التسبيح كان تسبيح دلاله على الواحد الاحد, يقول لان ربنا حكم بانك لا تفقهه وقد فقهته, تبقى مش ويانا بقى خلاص. خدها على ان له كلام وله تسبيح. ويسبح الرعد بحمده والملائكه, قال يجيب الرعد اللي هو بنسميه جماد وبعدين يجيب الملائكه اللي هم, قال لا تبقى لازم مشتركين في فعل واحد. ما قالش ويسبح الرعد بحمده ويسبح الملائكه, يبقى تسبيح الملائكه له شيء وتسبيح الرعد بجابهم في فعل واحد. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته, يبقى لازم يكون ايه. طب بقى الملائكه تسبيح دلاله يا سيدي, طب انا ما سمعتش الملائكه انها بتسبح, تبقى اين وجه الدلاله فيها على الحمد؟ يبقى لازم تسبيح يعني تسبيح. طب وليه احنا قلنا بقى في الهدهد وقلنا في النمله وقلنا في كل المنزل. ولقد اتينا داود منا فضلا, الفضل ايه؟ يا جبال اوبي معه. فعظم داود انه ايه, انه فيهم لغه الجبال والتسبيح بتاعه, وخلى تسبيحه يوافق ايه تسبيحها. يعني عملوا ايه, سموه ايه, عملوا كورس. يا جبال اودي معه والطيرة, وقلنا برضو يا طير اود معه. وألنا له الحديد. اذا قال الله عدة اشياء ثم حدث في الواقع انه صدق في واحدة, الا اصدقه في الاخرى؟ طب ألان الحديد صحيح, وشاف الحديد وجابه وعمل, طب ألان بقولش بقى ان ألان له الحديد. واحد يقول لك ألان يعني علمه ان النار تجيب الحديد, النار تجيب الحديد وتجعله مي, قال لا. طب ودي تبقى ايه فيها يعني؟ ده لازم الحديد بنفسه بقى زي الشمح, زي طينة الصلصال اللي بياخدوها اولاد المدارس ويقعدوا يشكلوا منها اللي ايه. وألنا له الحديد أن يعمل صابغات. الحديد بقى الله له فيه ميزات متعددة. لما ربنا تكلم عن الرسل, تكلم عن موسى وتكلم عن عيسى وتكلم عن الرسل في سورة الحديد, قال ايه؟ جاب في انزال الرسل, جاب وانزلنا زي ما انزل كتب. والإنزال يتطلب جهة العلو, والكتب جاء من العالي والحديد بيجي من الأرض. يبقى وأنزلنا الحديد, يبقى خد خاصية إيه؟ خاصية العلو. اقرأ الآية بقى, وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ منافع للناس سلما, وإيه كمان؟ وفيه بأس شديد. كل حاجة فيها بأس بتتخذ من مين؟ بس على درجات بقى, صلب ولا مش صلب ولا مش عارف ايه بتاع درجات. هات الآية بقى, قال لك علشان الرسل ينطقوا للمهتدي ويسمعهم, والحديد يجيب الايه العاصي, نعمل حرب ونقطعه مش كده. وليعلم الله من ينصره. في مين الكلام ده؟ في ايه؟ في الحديد. سيدنا داود اتاه الله ديا ودي, وألنا له الايه الحديد عشان نعمل ايه؟ ما قالش نعمل منه فاس, لان دي هتنفعه وهتبقى للارض شرشره, يعمل محشه, يعمل مش عارف محرات, يعمل نعمل صابغات. يا اول ما يعلموا الحديد ويلينونه يقول نعمل صابغات, والصابغات دي وسيله ايه؟ ده عده حرب. عده الصابغات هي الدروع, وهم يلبسوا على مظان الفتك اللي هو الصدر, لان الصدر هنا فيه الايه القلب وفيه الرئتين, بيقولوا ذلك يحافظوا ايه, يحافظوا على الصدر دي ويعملوا الدروع دي. كان الدروع قبله تنعمل صفائح ملساء, وان لما يجي عليها السيف يتحرك. فقال له لا, قدر في السرد, عملها حلق, وودى بالحلق وشبكه ببعضه عشان لما السيف يجي ما يتزحلقش عن الضريبة. عادة الدروع بتبقى على الصدر, قال له احتط شوية وخليها سابغة يعني تمام. دلها شوية كده. كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه الدلع بتاعه ملوش ظهر. فقالوا ألا تتخذ بدرعك زهرا؟ قال سكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. وأنا أمكنه من ظهري؟ ما أمكنوش من ظهري أبدا. هنعمل سابغات. سابغات يعني إيه؟ قلت لك أسبغ الوضوء يعني إيه؟ طممه ووسع دايرته. ساعات نقول لك للمين ما تجيبش لحد هنا، خدها شوية كده زودها شوية. سابغات يعني تامات عشان تعمل وقاية مين؟ للجسم. فكأنه علمه أول ما علمه مش وسيلة السلم، وسيلة الحرب. ليه؟ علشان نعد لمن ينقض كلمة الله ومنهجه، نعد له ما استطعنا من ايه؟ ما استطعنا من قوة. أن نعمل سابغات. وقدر في السرد. ايه قدر في السرد؟ قدر يعني اعملها بايه؟ بتقدير دقيق. في السرد يعني في النسيج. اللي لما يقول لك السرد الحلق اللي معمول منه الدرع بيبقى فيه خروق عشان نعمله بمسامير. قال لك ما تخليش الخروق واسع عشان المسمار ما يلقش، ما تخليش ضيق عشان المسمار ينكسر. قدرها يعني اعملها بايه؟ اعملها بقدر. ناس قال لك لا يا شيخ، وقدر في السرد، والسرد هو النسيج. قدر يعني خد على قدر ما تحب ما تريد، ما تعملهاش شغله. قال لك لان دي لها قصه. سيدنا داوود كان بياكل من بيت المال لانه متولي امور الناس وياكل من بيت المال. فانزل الله ملكا في صوره رجل، وبعدين خلى ناس تساله كيف يعيش داوود؟ قال فيه خصال كثيره جميلة، وليس فيه إلا أنه يأكل من بيت مال المؤمنين. فلما بلغ داود زعل وعيط، قال يا رب ليه جعلت فيه الحتة دي؟ فعلمه صناعة الدرع، يعمل الدرع بأربع تلاف ويعيش منه لحد ما يخلص يعمله. وبعدين قال له أنت مش تقعد بقى تعمل الدرع وتعملها شغلانة. وقدر في السرد، قدر السرد على قدر الحاجة. وبعدين يعمله آل داود إيه؟ شكر. نعم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يخطب نبي ويقول له لاحظ رد بالك إن أنا طلبت منك أن تعمل، ولكن لاحظ إن أنت اللي بتعمله أنا قاعد إيه بشوف عملك. الله بيقول للنبي اللي مفروض إنه مأمون على التصرف، فما بالك احنا بقى؟ قال لك ده يلاحظ ان الانسان اذا عمل عملا لمن يراه يقعد بقى ايه يتقنه بقى ويوضبه، واذا بقى داير وشه ايه يكلفت بقى ويعمله. قال ايه رد بالك انني ايه انني بصير. معنى بصير يعني ايه؟ انني شايف العمل بتاعك، فاعمل على ان شايفك. وان كنت بقى تغشيني وانا شايفك لما جعلتموني اهوانا الناظرين اليكم. ده لو انت بتعمل عمل لاي واحد وشايفك بتعمل ما تقدرش تغشه، تبقى اشمعنى؟ يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهوانا الناظرين اليكم. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. هذا امر مين؟ امر داود باختصار يعني، ان كان له قصص طويله ثانيه. ولسليمان الريح. الله. اتينا داود فضل، قلنا جبال اوله معه، وعملنا لسليمان ايه؟ سخرنا له الايه؟ الريح. احنا قلنا كلمه الريح اذا لقيتها مفرده فاعلم انها من جنس التعذيب، وإن رأيتها مجموعة رياح فاعلم أنها من الرحمة. مثلا الرياح، ربنا يرسل الرياح إيه؟ لواقح الرياح. لكن لما جه في الريح قال لك الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. يبقى ريح لما تيجي لوحدها يقول نبيا ان علم الكون يسندها. ليه؟ قال لك لان معنى رياح لو كان جاء من جهه واحده تبقى ريح واحده بس قويه، انما معنى رياح ما تتلاقى بتتقابل، دي جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده. قلنا ان الرياح حين تتقابل على الاشياء ده الذي يثبت الاشياء في مواضعها، بدليل ان الريح لو جه من ناحيه واحده اعصار يكسر الشجر. ليه؟ لان الناحيه المقابله ما فيهاش ريح تقاوم. يبقى اذا ناطحات السحاب والابراج والاشياء اللي هي مش عارف ايه والجبال دي كده ايه اللي بخليها تثبت كده مع ان الارض عماله ايه بتدور وتلف؟ اما في اللي بيخليها كده من الرياح ايه؟ بدليل انه لما يهزم له حاجه يفرغ الهواء من ناحيه، فلما يتفرغ الهواء من ناحيه تروح جايه الايه الناحيه الثانيه. فلما يكون ريح واحد هيجي من ناحيه واحده، انما رياح هيجي من ايه؟ ادي السبب في ان دي الرياح لواقع ودي الرياح الايه الرياح العقيم. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه يعني تدمر كل شيء بامر رب. طب هل ربنا سخر الرياح لسليمان ولا سخر الرياح؟ وهل الريح عند سليمان دي من الله؟ قال لك نعم، لان الريح دي ادت سليمان عزه لا يقوى احد مطلقا ان يك... ولذلك ده الوحيد اللي ما عندش حرب ما حاربش ولا عمل اي حاجه، حد واخد ملك ونبوه الملك سند ما حدش يقدر يتنفس. عشان يقول لك انا لما عاوز المؤمنين كلهم يقوموا اجيب واحد ايه ملك يحملهم على انه انا مش عايز كده، لاني لا اريد قوالب وانما اريد قلوب. مش عايز قوالب، انا عايز ايه قلوب. ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق ولا عايز قلب، عايز يجيني بقلبه، انا عايز يجيني وهو يقدر انه ما يجينيش. ادي العظمه بتاعت الاله. نعم. ولذلك قالوا الرياح ما سكرتش لسليمان كلها، ده ريح مخصوص هو اللي له، يعني وظف حتة من الرياح عند ايه؟ عند سليمان. مش كل الرياح يقولك على الرياح، لا حاجة مخصوصة كده. ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها ايه؟ شهر. يعني كده الغدو اللي يسير اول النهار والرواح تسير الايه؟ الاخر النهار. غدوها شهر ورواحها ايه؟ وأسلنا له عين القطر. زي ما ألمنا لأبوه الحديد جينا لحاجة ثانية اسمها النحاس. النحاس أسال الله فبقى زي الايه؟ زي الحبر، زي الله بقى دوك ألم له الحديد وده ألم له الايه؟ ألم له النحاس. وأسلنا له عين القطر. ولذلك هناك في القضية بتاعت السدين آتوني أفرغ عليه ايه؟ قطرا، يعني نحاسا ايه؟ نحاسا مزابة. وأسلنا له عين القطر. وحاجة ثانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمة بإذن ربه، الله مش من عندك يا سليمان، إنما من الله. الله من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، مش عن أمره، لا يزال الأمر في إذن إيه؟ ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يبقى هو حريته في ان اللي يعملوه، انما في حرية العمل امرنا احنا، نقدر نقول لهم كلمه وكلمه. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلقوا على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده، او يطلقوا على المكان اللي اتخذوه الناس عشان العبادة. دخل عليها زكريا الايه؟ المحراب، الحتة اللي قاعدة فيها تتعبد ايه؟ فيها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. احنا عارفين التماثيل اللي هي صور الاشياء الحيوانات والرجال. قال لك ايه الحكايه بتاع التماثيل دي؟ يعملون ايمتن الله على نبيه بانه خلى الجن تعمل له تماثيل؟ بالتماثيل امرها معروف عندنا وبنكسرها وبنحطمها. قال لك لا، انما حطمت بعد ان اتخذها الناس للعباده والالوهيه. انما كانت الاول ما فيش، بل بالعكس كانت التماثيل للاذلال، لانه كان يعمل له الكرسي بتاعه اسدين وهو قاعد فوقهم كده، الاسدين اللي هم يخوفوا مش عارف. قال هو ايه دليل على ان الوحده حتى في خدمته. وكانوا يعملوا له مثلا القصر ويعملوا البلكونه زي يمكن شفناها قريب، يعملوا البلكونه ان فيه ناس محميه كده وشايله البلكونه بدل المسلح ويطلع كده هو محمي كده. قال لك بتاخد تماثيل ليه؟ ده للخدمه مش للعباده. انما يوم ما اتخذت للعباده ربنا ايه؟ حرم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنه هي الاصعب اللي احنا بنعرفها دي. كالجواب يعني كالبتاع الحوض الواسع الكبير، ده دليل على ايه؟ على ان هو كان بياكل وتمل. وقدور راسيات، قدور مش تتحط على الكانون ونشيلها ونحطها، ده قدور معموله ايه؟ ثابته، مما يدل على انها كبيره قوي ما تتنقلش. ولذلك لما حدثنا في سيره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مطعم، قال لك كانت رسول الله يقول كانت له جفنه قطع الطعام كنت استظل بها في اليوم القائظ في مكه. يقعد يستظل تعالى، ودل على انها ايه؟ حاجه كبيره قوي. علشان عبد العزيز ال سعود لما جه ساحه الرياض كان عامل قدور بحيث ان توقف الجمل، القدر ثابت الجمل يقف ثابت. انا اول ما رحت مكه رحت في المبره لقيت قدور فيه، انا وقفت فيها كده بطولي فوسعتني، بدليل على انها بتطعم كتير، بيطعم ايه؟ قدور. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لله، مش اعملوا عشان تؤتوا نفسكم، اعملوها شكرا لله على النعمة. يعني ايه؟ قال لك اوعى تعمل على قد حاجتك، لانك انت لو عملت على قد حاجتك يجي اللي ما يقدرش يعمل يعيش ازاي؟ لا، اعمل على قدر طاقتك، فما اخذته اخذته لنفسك وما بقي فاعمل له ايه؟ الدين. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، اهي دي فسرت لنا حكاية سيدنا عمر. سمع واحد وهم ماشي في الطريق كده يقول اللهم اجعلني من القليل. ما مش عارف القليل ايه الدعوه دي ملهاش معنى دي. قال له لانني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور فانا بدعو ان اكون منه. قال كل الناس اعلم منك يا عمر. الله هو قليل من عبادي الشكور. ما في ناس بتلتقط كده الايه؟ الرجل اللي ماشي في سوق البطيخ في بغداد وعمال بيبيع حاجه هي الخمير كده، زي ما كان الراجل بيعمل الخمير ده ارقصوص ويعملوا اي شراب. مش حر بقى هناك شديد، والطز اللي بيجي هناك بيبقى فظيع، فكان كل واحد شويه ياخد ايه؟ يمر عليه يقول له هات هات هات. بس فالراجل صايم سريه صايم، وبعدين مشي قام لقى واحد بيقول ايه؟ غفر الله لمن شرب مني. فراح مميل عليه كده وراء الدنيا يا شيخ اشرف. قام انه وياه قال له يا شيخ افتكر انك صايم. قال له والله لقد رجوت دعوته. يعني يصطادوا الكلام كده ويدوا منه ايه؟ الراجل اللي كان بيسعى، الراجل بيسعى. وبعدين كان زمان المسعى ما شفتوش انتم؟ كان شارع وفيه دكاكين وبيع وشراء وراح وناس ايه قبل ما يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار فقال يا خيار العشرة بريال. قام واحد بيطوف كده قال يا سلام اذا كان الخيار عمال الاشوار يبقوا بكام؟ فالجواب وقدور الرسول امنوا آل داود شكرا. شكرا لايه؟ للنعمة. طب الشكر يعمل ايه؟ الا يزودك. اذا ايه؟ يزودك. فربنا بيعلمك ازاي عشان تزود النعمة بتاعك. او امنوا آل داود شكرا ان اقدركم على العمل حتى تعونوا من لا يقدر على العمل. يبقى قادر اللي ايه؟ خدت في حجة شوية ناس. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللي جاب الضمير هنا دون فلما خر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم دل مين على ايه موته دلهم دل مين الجن. الجن بقى اهي جاء الجن. يبقى عاد الضمير على معلوم من السياق الاول لانهم يعملون له ما يشاء من محاربهم. فقالوا القصة ان سيدنا سليمان كان يعبد الله واقفا متكئا على عصا مش قاعد على راحته كده ويعبد يوما كاملا وليلا. وكلمة شكرا بقى على قد ما اداله بقى النعم الواسعة دي كلها. ويظل بالاسبوع وبالشهر ولا يأكل الا خشكار الخبز. شوف النعمة دي كلها ربنا مسخر له ايه ويأكل الخشكار. الخشكار اللي هي الردة العيش اللي من ردة اللي احنا كنا نسميه في الفلاحين السن ونسيب القطافة كان يسمى الدقيق الابيض الاوي ده قطافة نمرة واحد الاعيان ياكلوه والعبيد هم اللي ياكلوا الايه اللوسي. وبعدين تبين ان الخير كله في السن دي بدليل انه يعاش طول عمره ياكل قطايف وياكل ذيع نقي ومش عارف ايه يجي في اخر حياته يقول اوعى تقرب منه ما تاكلش الا السن. هو بيعور عشان يخلط بقى يبقى ها ولذلك شوف بقى اذا الرده اللي احنا بنقول عليها دي من دلوقتي معموله دواء عاملين عاملينها اقراص وعاملينها اواني الواحد ياخد كده معلقه من اللي مش عارف ايه ويبوبها في اللي مش عارف ايه. الرده اللي احنا ايه كنا نعاف منها ازاي دي اللي فاتتنا في عند قول الحق سبحانه وتعالى والحبذ العصفي والى لقاء